ما يفوق الحضور التام كمساندة. يستطيع الحضور البدني المناسب أن يعتني بالتقارب والشفاء للمتألم ويعبر عن دفء اهتمامك به. في بعض الأوقات يكون من المناسب احتضانهم احتضانة طويلة ومتقاربة، وهو هذا النوع من الاحتضان الذي يسمح لهم بالتعبير عن حزنهم والتعب ونحن نحتضنهم، وأنت تستمع إلى حديثهم بهدوء. قد يناسب علاقتكم الجلوس والإمساك بأيديهم، فهدفك ليس خلق لحظة من التقارب ليست موجودة ولا إكراههم على الأنين. وفي الحقيقة يمكن أن يجعلهم التواجد غير الملائم مرتبكين ولا يشعرون بالراحة. المهمة هي أن تنتبه لما يتقبلونه، وأنت تشير إلى ما سوف تقدمه خلال الإيماءات الهادئة ولغة الذوق الرقيقة. إذا شعرت بالقلق بخصوص ما قد يفهمون من تواجدك الذاتي بهم، فتوقف عن هذه الفكرة ولا تقلق بشأنها. فبينما يكون حلفاؤك الأولون هم الاتصال بالعين والاستماع الجيد والاتصال المناسب، قد يأتي الوقت المناسب لاستخدام بعض كلمات المساندة. ولكن أي كلمات؟ قد تقول له بماذا تشعر إذا كنت تشعر بالارتباك ووجدت ذلك يعوقك من الوصول للحضور التام، فيمكنك أن تقول: أشعر بشعور سيء بخصوص ما تمرون به، ولكني أشعر بالارتباك ولا أعرف ما أفعل. إذا شعرت بالقلق بسبب خوفك من قول شيء خاطئ، يمكنك أن تقول: أنا خائف من قول شيء خاطئ، ولكن إذا رغبتم في بقاء معكم فأنا مستعد لذلك. والحقيقة أنه يوجد الكثير مما يخرج عن نطاق تحكمك، ومن المفيد بوجه عام الاعتراف بذلك، وقد يكون من المفيد إشراكهم في تجربتك مع الحزن إن استطعت. خلال السنوات لم يكن الأشخاص الذين ساندوني مساندة كبيرة بكلماتهم، هم الأشخاص الذين أخبروني بما أفعل أو تركوا علي انطباعاً بما يفعلون، ولكنهم الأشخاص الذين احتضنوني واستمعوا لي، وبعدها كانوا يتحدثون بطريقة شخصية عن ضعفهم أمام كل من حزنهم وحزني. وقد تقول: أشعر شعوراً مريراً بسبب ما تمر به، أو أشعر بالحزن الشديد عندما أفكر في خسارتك، لتنتقل لما هو أبعد من كشف إمكانياتك. يمكنك تخيل الأشياء الأخرى التي تريد أن تسمعها وتكون مساندة إذا كنت في مكانهم. فكر في الأوقات التي شعرت فيها بالحزن وعرف ما فعله الآخرون وكان ذلك نفعاً لك، وسيساعدك أيضاً إدراكك للدلالات الشعورية التي عرفتها من هذا وذاك إن استطعت. ومرة أخرى تكون الكلمات المتعاطفة التي تعكس تقبلك لما يشعرون مفيدة دائماً. وها هي بعض الاقتراحات الخاصة بما ستقول: عندما تشعر بحزن طاغ لابد أن ذلك يؤلمك كثيراً. بمجرد أن تستمع للغضب في صوتهم: أنا لا ألومك، من الممكن أن أغضب أنا الآخر. إذا لاحظت شعورهم بالذنب: لقد فعلت ما استطعت، لا أحد منا كامل. إذا شعرت بخوفهم من المستقبل: لابد أن المرور بذلك يثير الرعب. عندما يبدون مرتبكين، أي إنسان يكون حائراً في مثل هذا الوقت؟ تقريباً في أي وقت مؤلم، لابد أن ذلك شديد الصعوبة بالنسبة لك. إذا لم تصل أبداً للحد الذي تشعر فيه بالارتياح مما ستقول، فالخبرة العملية تقول لك ألا تقول شيئاً وأن تستمر في عرض مشاعرك خلال صحتك أو لغة عينك أو عينيك أو اتصالك بهم مباشرة. الحضور المنتبه قد يكون هو الأفضل لما يمكن عمله، ولكنه لن يقدم حتى المساهمة الضئيلة لمساعدة الحزانة على تحسن حالتهم. وتذكر أيضاً أن أكثر الأمور الاعتمادية يمكنها أن تتدخل وتسد عملية الحزن، ويمكنك أن تبقى متيقظاً لمعرفة نوع المساعدة العملية التي يحتاجون إليها، وعرض عليهم حمل بعض الأعباء البسيطة عنهم كإحضار الطعام للمنزل وعمل اتصالات تليفونية أو الذهاب للمدفن أو العناية بالأطفال. تذكرة: تحدث مشاكل بسبب قول عبارة كهذه لهم: إن احتجتم لأي شيء اتصلوا بي من فضلكم، وبدلاً من ذلك يمكنك أن تقول: أعتقد أنني أستطيع عمل شيء. وقد تفكر في الأشياء التي تحتاج إليها لو كنت مكانهم، فاسألهم: من فضلكم أعلموني بالأشياء التي تعتقدون أني أستطيع القيام بها، سأتصل بكم أو ستتصل بي. إذا كانت ظروف حياتك الخاصة تمنعك من البقاء معهم أو الاستمرار، فقد يساعدك قول أنا آسف لا أستطيع تقديم المزيد. وقد يأتي وقت تشعر فيه بعدم التأكد مما هو مطلوب، وقد يقف قلقك عقبة في طريقك تجاه الحضور التام. إذا بدأت في الشعور بالقلق، فيمكنك تخفيف حدة القلق. هل يسعدكم أن أقوم بكذا وكذا؟ أو هذا وذاك؟ هل تريدون أن أبقى؟ أم تفضلون أن أذهب؟ فلست بحاجة للبقاء وللاستمرار في قلقك بخصوص ما يطلب منك. يمكنك طرح الأسئلة، ويمكنك أيضاً أن تضيف لمسة من الجمال على الموقف بإعطاء أصدقائك الحزان أشياء تعتقد أنها ستعجبهم: أزهار أو نباتات أو نبات، وجبة أو حلوى أو معاملات خاصة. يمكنك إشعارهم بأن هناك من يهتم بهم بإهدائهم أو إعارتهم كتاباً أو عملاً فنياً أو اسطوانة ليزر أو قطعة موسيقية محببة، والفن والطعام والشراب يمكن أن تكون جميعاً مصادر للازدهار والتجديد والمساندة. طبقاً لنوع علاقتك معهم، قد يكون من المناسب إعطاؤهم تعزية ونصيحة من تقاليدك الدينية، وبالرغم من ذلك فليس من السهل دائماً تمييز المفاهيم التي تؤدي للراحة بالنسبة للشخص الحزين أو التي تعبر عن المساندة. وعندما يفقد الشخص المفجع الإحساس بسبب حدة الحزن، فإنه يكون غير قادر دائماً على تقدير المشاعر القوية على أي حال، وستضيع بذلك أصدق مجهوداتك. وقد يساعد إدراك عدم حاجتك لتدافع عن الوهم الذي يقول إن الحياة دائماً لها مغزى، وذلك لتحاول تفسير موت في ميعاد غير متوقع كشيء مقبول بعض الشيء، أو لتبعد بذلك اللوم حتى لا يوجه للقدر. بعد حدوث مأساة عشوائية، قد يسأل الأشخاص الحزان لماذا؟ ولأنك لا تعرف الإجابة، فالإجابة الصادقة التي من شأنها أن تقربك منهم هي: لا أعلم، وعلى الأقل لو كان هناك حاجة أو لو كان ذلك مناسباً، فيمكنك التأكيد على أن تصرفهما لم يكن له أي صلة أو لم يسبب هذا الموت المأسوي. قد يكون الجدير بالذكر أيضاً أن العقائد العلمانية الحديثة فيما بعد الحداثة لا تحمينا من ذلك، فهي لا تجعلنا آمنين ولا واحدة منها. إن الأقدار تنال الجميع، مؤمنهم وملحدهم، فأكثر الأشخاص تديناً بيننا يعاني من نزلة البرد المعتادة ومن الزلازل والأعاصير وانهيارات البورصة ومن حوادث السيارات بنفس الشكل الذي تحدث به مع الشخص العلماني، ولا أحد منا محمي من الموت. وإذا كانت الآلهة الباطلة عدا الله الواحد لا تحمينا، فلا داعي للاهتمام بها. ولذلك إذا كنت متديناً فبإمكانك الاستماع إليهم بطريقة حساسة وبعطف وصبر، حتى لو كنت ترفض محاولة إنقاذ أصدقائك من حزنهم. نعم، فإذا طلبوا منك مشاركتك في عقيدتك، يمكنك أن تقوم بذلك باختصار وبإدراك لما يشجعهم وما يساندهم في حزنهم. ولكن الأكثر أهمية هو جعلك لأفعالك المحببة بدلاً من الكلمات أن تعلن عن عقيدتك وتقدم التعزية. وإذا ساندت الأشخاص الحزان بهذه الطريقة التي وصفتها بأعلى، فسوف تشعرهم بمعية الله الذي يرعاهم، وفي وقت مؤلم كهذا وكما في أي وقت آخر تقدم لأصدقائك المساندة الكبيرة التي تساعد على الشفاء، عندما تعرض لهم بطريقة عملية أنك تشارك معهم في آلامهم وتهتم بهم لذاتهم. يتحمل الأشخاص الحزان أكثر تجارب الحياة تدميراً، وهم بحاجة للحزن على حسب قدرتهم. إذا تركناهم يعبرون عن ألمهم بشكل كامل وبصراحة، سوف يقومون بذلك بصورة عادية وبطريقة خاصة بهم ووقت خاص بهم، ونقوم بمساعدتهم عن طريق إعطائهم الوقت الذي قاموا بتحديده لأنفسهم، وألا ندفعهم للإسراع في حزنهم، وسوف يعودون لطبيعتهم عندما نحيطهم بصبرنا وحضورنا الذي يظهر الاهتمام وليس بتحكمنا فيهم. ويدعي الأطباء المعالجون أننا عندما نترك أولئك الناس يعيشون على حسب قدرتهم الخاصة، فإننا بذلك نقوي من صحتهم الشفائية والذهنية. وعلى الجانب الآخر، فإذا فرضنا عليهم مواعيدنا الخاصة فسوف يقومون بدفن مشاعرهم السلبية، ولن تقوم هذه المشاعر المكبوتة بكبت قدرتهم على الأداء بصورة جيدة فحسب، ولكن يوماً ما ستسبب الضرر لصحتهم. عندما يعاني الأشخاص من موت أحد الأحباء، لا يفقدون على الفور الإحساس بهم، فالمتوفون يستمرون في شغل أفكارهم لفترة من الزمن كما لو كانوا في إجازة أو ما زالوا على قيد الحياة، وبالتالي مع مرور الوقت وبدلاً من اشتراكك في مؤامرة صمت رحيمة، يمكنك تشجيع الأشخاص الحزانة على استعادة الذكريات مع المتوفى وتذكر نقاط ضعف ونقاط قوة أحبائهم، وأن يتذكروا كلاً من الأوقات الحزينة والأوقات السعيدة. وإذا كنت تعرف وتقدر المتوفى، فبإمكانك مشاركتهم من وقت لآخر بذكرياتك وإحساسك بالخسارة. لقد فكرت في فريد منذ أيام، كيف كان دائم الضحك من نفسه؟ لا زلت أفتقدك. ذكرتهم بأحبائهم بطريقة تأكيدية، تساند ألمهم للواقع الأليم وألمهم الذي عليهم أن يتعلموا كيف يتعايشون معه. يعتبر إعادة التحدث عن الظروف والتفاصيل التي تحيط بالموت طريقة أخرى يحزن بها الأشخاص وبها يدوم حزنهم. وبالطبع سنتذكر الحبيب المفقود بصورة اعتيادية في وقت الدعاء أو الاجتماعات غير الرسمية، حيث تتم مشاركة الذكريات والمشاعر. ولكن إذا استخدمت بطريقة دقيقة، ستلعب استعادة الذكريات بصورة ذكرى تلو الأخرى دوراً في التحرك تجاه التسليم والتقبل الكامل للموت. من المهم إدراك أن عملية الحزن دائماً ما تأخذ وقتاً أطول مما يظهر على السطح. وبالطبع بالنسبة للأشخاص الحزانة، تكون بعض الأيام موحشة أكثر من الأخرى، وبمرور الوقت وباقتراب عيد ميلادي أو أي عيد أو ذكرى سنوية للحبيب المتوفى، فقد يؤدي نداء متعاطف إلى شفاء الشخص المفجع. أشك أن الأيام القليلة القادمة قد تكون شديدة الصعوبة. أريدكم فقط أن تعرفوا أني أفكر بكم. سيكون من حقك بالطبع أن تهتم إذا استمر حزن صديقك بلا نهاية عندما لا تسكن فترة حزن طويلة ومظلمة. ويقوم الأشخاص الحزانة أنفسهم بالتكلم عن إحباطهم من بطء شفائهم، فقد تطلب منهم التفكير في الذهاب لمستشار محترف أو الاشتراك في مجموعة مساندة خاصة بالأشخاص الحزانة. وباستطاعة المستشفيات دائماً أن توصلك بأحد هذه المصادر، ولكن تذكر دائماً أن مجتمعنا يتوقع بوجه عام أن المتضررين من حالة الوفاة سوف يمرون بفترة الحزن بسرعة، ويتوقع أصدقاؤهم أنهم سيفيقون من موت أحد أحبائهم المفاجئ في خلال 6 أشهر، بينما يخبرنا المتخصصون أن استمرارهم لسنة أو لسنتين يكون هو الطبيعي. وعندما يكون المتضررون من الوفاة معقدين نفسياً ومرتبطين عاطفياً بالشخص المتوفى، فقد يأخذ منهم حضور أو غياب المتوفى عدة سنوات ليأخذ مكانة أقل بروزاً في إرادتهم. والفكرة هي أن نخطط الإطار الزمني الواقعي وألا نضع الضغوط على الأشخاص الحزانة، وذلك ببساطة لأنك لا تشعر بارتياح بسبب طول فترة حزنهم. أنت تعرف كيف تساند من يشعرون بالألم. أنت تساند من يشعرون بالحزن عن طريق حضورك التام، وكامتدادات طبيعية لهذا التعهد يمكنك أيضاً عرض الاتصال الجسدي الملائم للحظة وللعلاقة، أن تتعاطف مع خسارتهم وألمهم، أن تتطوع بالمساعدة في اهتماماتهم العملية، أن تقلل حدة التوتر عندما تشعر به، أن تحاول إحضار شيء جميل أو مغذ لهم بأي شكل مناسب، أن تشارك معهم مفاهيمك الدينية إن طلبوا ذلك، أن تشجعهم على الأنين تبعاً لمواعيدهم الخاصة. تكون كل مواجهة مع الحزن صعبة بسبب ظروفها الاجتماعية وتوقيتها وشخوصها واختلافاتها الطفيفة وعناصرها غير المتوقعة ورهبتها الشعورية ومتطلباتها الشخصية. وكما هو الحال مع كل العمليات الحركية، يجب بالتالي أن تكيف إدراكك مع كل موقف، وسيوفر لك تحسسك لطريقك القائم على ما تميز من أشياء العزاء والشفاء إذا شعر الأشخاص المفجعون بالاكتئاب الشديد أو الارتباك، فهم إذن قد فقدوا السيطرة على أنفسهم، وبالتالي يهددون أنفسهم بالإيذاء، وقد يكون من المناسب أن تعرض عليهم حماية مؤقتة. وفي بعض الأوقات يكون من الملائم إشراك الأطباء أو الشرطة، ولكن في الظروف الطبيعية سوف تقلل من الحماية لأقل حد وتقدم أقصى حد من المساندة. 3 إضافات: 1- حماية الأطفال. يميل الأشخاص اللطفاء إلى المبالغة في حماية الأطفال. في الأوقات العادية لا نتكلم أو نقرأ ونبعدهم عن الحضور أمامنا، نخشى أن نظهر بشكل قاس أو مخيف، نخشى أن نجرحهم، ومن ثم يتضايقون ويبكون. ولذلك عندما يموت شخص نطلب غالباً من الأطفال مغادرة الغرفة، أو نتكلم بنبرات هامسة حتى لا يستطيعون سماع الخبر المفزع. وعندما نضطر لإخبارهم نستخدم معهم نفس أساليب الحماية التي نستخدمها مع البالغين، نقدم لهم مظهرنا الشجاعة والنصيحة والعبارات المخففة والأقوال الدينية المعتادة. سمع الأشخاص اللطفاء يقولون جملاً كهذه: ذهب بابا للجنة إن شاء الله. وبذلك لا يشعر الأطفال بهول الموقف بطريق مباشر، ونقوم أيضاً بإبعادهم عنا وعن التعامل مع الحقيقة المحزنة. يموت العم المفضل لطفلتك وهو في غرفة العمليات عن عمر يناهز 9، فتفهم أنها لن تراه ثانية، تريد أن تصرخ وتبكي، ولكن كل البالغين حولها وضمنهم أبواها لا يقولون لها شيئاً، بينما لا يظهرون حزنهم. لا ترى أبداً واحداً منهم يبكي، وتتساءل ما المكروه الذي حدث لها بسبب كل الحزن المؤلم والغضب الذي تشعر به. وكمثل البالغين يحتاج الأطفال أن يستجيبوا بطرق شافية لموت شخص مهم بالنسبة لهم، ونساعدهم عندما نقدم لهم إن أمكن بعض الإيضاح عن خطورة الموقف قبل أن تحدث الوفاة. فعلى سبيل المثال، عندما يمرض أحد الأشخاص المهمين بالنسبة لهم بمرض لا يرجى شفاؤه ويكون في حالة احتضار، فبالإمكان إعدادهم لاستقبال الحدث الذي على وشك الحدوث. عندما نقول للأطفال عن موت أحد الأحياء: اعمل كل ما في وسعك، ليكون كلامك مختصراً وبسيطاً وصريحاً وواقعياً وصادقاً. فسر الأشياء على قدر استطاعتك بأساليب أساسية ونفسية. كما تعلمين، فقد وصل عمك فريد لمرحلة متأخرة من مرض السرطان، وقد فعل الأطباء كل ما في استطاعتهم لجعله يتحسن، ولكن بعد فترة لم يستطيعوا عمل المزيد. لم يكن جسم العم فريد قادراً على محاربة مرضه لفترة طويلة، ولذلك فقد مات، لكننا حزناء بسبب ذلك، وسوف نفتقده كثيراً. ولأن الأطفال يواجهون مشكلة خاصة بهم، فهم يفهمون ما يعنيه الموت، وبسبب الصدمة الشديدة والألم الذي يصيبهم، فقد نحتاج لإعادة ما قلته مرات عديدة. ومن ألمهم أيضاً إعداد غرفة لكي يبكوا فيها ويعبروا عن مشاعرهم ويسألوا الأسئلة. وإذا كانوا معتمدين على الشخص الذي توفى، فقد يحتاجون أن يعاد عليهم التأكيد بأن بالغين آخرين سوف يتواجدون معهم، وأن الرعاية المظهرة للمحبة لن تتوقف عنهم. لا ينفع الأطفال المبالغة في حمايتهم، وبدلاً من ذلك هم بحاجة لتواجدك التام ومساندتك المراهقة التي تسمح لهم بالحزن والأنين بطرقهم الخاصة. فقد يحزنون بسرعة أو ببطء أو بطرق مختلفة عن طرق البالغين وفي أوقات خاصة. وعند تواجد الأشخاص الذين يشعرون معهم بالأمان ولكنهم يحزنون بالفعل، وتجعلهم آليتهم الدفاعية قادرين دائماً على التعامل مع ما يستطيعون تحمله في كل وقت ولا يزيدون على ذلك. يترجم الأطفال تحت سن السابعة بالأخص ما حدث بطريقتهم الخاصة، ويأخذون فقط ما يستطيعون التعامل معه. ولكي توسع من خبرتهم مع الأنين، فقد يشاركون إذا أرادوا ذلك في طقوس العائلة الخاصة بالموت، ويمكن أن تساعدهم أيضاً بعدم إجبارهم على عمل ذلك أو جعلهم يشعرون بالذنب إذا اختاروا عدم الانضمام لهذه الأشياء. بالطبع قد يحدث في بعض الأوقات أن يتعرف الأطفال الأكبر سناً والمراهقون بسرعة على مغزى موت أحد الأحياء، فيشعرون بالألم بشدة ويصبحون متضايقين. وعندما يموت أحد الأبوين، فإنهم غالباً ما يشعرون بخسارتين: خسارة الأب أو الأم التي رحلت، وخسارة الأب أو الأم التي لا زالت على قيد الحياة التي تملكها حزن من مر. عندما يكون الموت بسبب جريمة قتل أو انتحار أو كارثة أو حادثة مأساوية، بالأخص إذا كان هذا الحدث يختص بطفل أو شاب آخر، ساعتها يتعرض الأطفال للارتباك والقلق والخوف، وساعتها سيحتاجون عناية خاصة. وبإمكانك مساعدتهم على فهم هذه الحالات غير المألوفة من الوفاة، ولو حدث ذلك تخبرهم بأنهم في أمان وحماية. جاءت لي جدة حاضرة البديهة بعد سنة من موت ابنها المفاجئ بسبب سرطان توطن في الحلق، فعبرت عن حزنها بطريقتها الخاصة، ولكنها كانت قلقة بخصوص حفيدها الذي بدا عليه الارتباك والانطواء المتزايد، فاعتقدت أنه ربما هو قلق بخصوص هل سيرث هذا المرض أم لا. فتكلمنا عن حاجتها للتكلم وحاجته للشعور بالأمن، فاقترحت أن تقول له بين الجمل الأخرى: مات والدك من مرض نادر ونحن جميعاً نفتقده، ولكن لا تعني إصابته بهذا الورم أنك ستصاب به، وأنا ووالدتك وجدك نحبك وسوف نتولى رعايتك حتى تكبر. وهما يتكلمان قاما بالاقتراب من بعضهما وتكلما بصراحة أكبر، وكانت غالباً ما تنهي كلامها معه عن والده قائلة: وأنت تشعر بصحة جيدة؟ وكان يرد بانتظام: نعم يا جدة، لأنني أشعر بالأمان. لمساندة الأطفال عندما يموت شخص قريب منهم، أخبرهم بالحقيقة واجعل تفسيراتك قليلة لأقل مستوى. استمع لمشاعرهم إذا أظهروا علامات القلق بخصوص أمانهم، أعطهم كل الضمانات التي يحتاجون إليها. وإذا فشلوا في إظهار أي شعور على الإطلاق أو استمروا في الحزن بشكل مبالغ فيه بعد شهر أو شهرين، فمن الحكمة أن تبغي استشارة إخصائي أو إخصائية. يتخطى الأطفال الحزن بحسب حجم ألمهم تماماً كما يفعل البالغون. وبعد موت أحد الأشخاص الذي كان له أهمية خاصة بنظامهم الأمني، فعليك أن تساندهم حتى يستطيعوا التعامل مع مشاعرهم والتوافق مع خسارتهم، ويحدث ذلك على حسب قدرتهم، ويشمل ذلك تقبل وسماع أفراد العائلة والبالغين المحببين لمشاعرهم. فإذا قدمت أنت والآخرون العطوفون حضوركم المساند لهم، فسوف تساعدونهم على الدخول في الحزن والأنين بطرق صحيحة، وفي النهاية يجعلهم كل ذلك ناضجين. والاهتمام الأساسي هو جعل الأطفال قادرين على خسارتهم حتى لا تدفن وتضر بحياتهم فيما بعد. إن استطعت مساعدتهم على عمل ذلك في الأيام الأولى التي تعقب الموت، فسوف تجعلهم قادرين على الاستجابة بصورة جيدة للأحداث المسببة للحزن، سواء كانت كبيرة أم صغيرة، والتي عليهم أن يواجهوها لاحقاً في حياتهم. وها هو الدرس: حماية الأطفال من الحزن يعتبر خطأً، عليك أن تساندهم خلاله، ويعني ذلك تقديمك هدية جميلة لهم. 2- عندما يوكل إليك مهمة نقل خبر سيء، قد يأتي الوقت الذي تضطر فيه إلى إخبار الآخرين أن أحد المقربين إليهم قد مات. ستفرض عليك الظروف مكان ووقت وطريقة إخبارك لهم، وقد يكون عليك أن تسألهم ليذهبوا لمكان حدوث الوفاة. ومهما كان شكل المجال المتاح لك، عليك باختيار أفضل مكان وأفضل وقت لإخبارهم. وإن أمكن تكلم معهم وجهاً لوجه بدلاً من استخدام الهاتف، وخاصة إذا كان الشخص الذي ستخبره يعيش وحيداً، أو إذا توقعت أن يكون لهذا الخبر تأثير شديد ومدمر عليه. وقد يكون من المفيد لك وجود شخص معك يعرف ما حدث بالقدر الذي تعرف أنت. إذا تمكنت من أن ترتب ذلك، فعليكما الجلوس سوياً لتتعرفا على معطيات الموقف، وخلافاً للمواقف المذكورة سابقاً، وفيها تصل بعد معرفة الجميع للخبر، وتعمل على عدم التكلم في الحال، ويكون عليك في هذا الموقف أن تبتدئ بالكلام. قررا سوياً من سيتولى إفشاء الخبر، وتكلما عن ماذا ستفعلان إذا أصيب المتلقون للخبر بالانهيار أو أصبحوا عصبيين. ومن أجل إتمام إعدادكما، قوما بمراجعة الأحداث حتى تتأكدا من فهمكما لها بنفس الطريقة وتتأكدا من صحة الحقائق. تخيل أن شريكاً لك في العمل قد توفي فجأة أثناء العمل في فترة متأخرة من بعد الظهر، وباءت محاولات الاتصال بزوجته وعائلته عن طريق الهاتف بالفشل. خرجت لعملها وتعيش في بيت في وسط ضاحية، وتتفق مع زميل لك على الذهاب للمنزل وإخبار العائلة بما حدث، وقد تريد مقابلتهم بكلمات مثل: نحتاج للتكلم معكم لبضع دقائق، هل نستطيع الجلوس؟ أو هل نستطيع الدخول؟ نحن أصدقاء فريد في العمل ونحتاج للتحدث معكم. بعد أن تجلسا يمكنك إخبارهم بأنك آسف، ولكنك تحمل خبراً مؤلماً. ادخل في الموضوع بسرعة بقدر الإمكان. سوف يريدون معرفة التفاصيل المهمة، مثل ما حدث والمكان والوقت، ومن كان متواجداً، وماذا فعل الآخرون، وأين الجثة، ومن الذي أخبر بذلك غيرهم. وهذا مثال: لا نستطيع أن نصف لك مدى أسفنا، ولكن فريد سقط في مكتبه بعد ظهر اليوم حوالي الساعة 3، والواضح أنه مات على الفور. ستحتاج هنا لتصمت لفترة، وذلك لتحاول الشعور بقدر المعلومات الذي تقبلتها. قام الزملاء بالاتصال برقم الطوارئ، ولكن عندما وصل رجال الإسعاف كان النبض قد توقف، فأخذوا الجثة إلى المستشفى، ويريدونك أن تذهبي هناك. عندما تقدرين على ذلك، تذكر أن الصدمة قد تسبب في بكائهم أو في حدوث مقاطعات، لابد أن هناك سوء تفاهم، أو لابد أنك قد أخطأت، أو لا، لا يمكن أن يكون. ليس عليك تصحيح كلامهم، ابق صامتاً لتجعل الحقيقة الصعبة تستقر. وإذا كان سبب الموت حادثة انتحار أو جريمة قتل أو موت طفل أو شاب، فتوقع إصابة أحباء المتوفى بالرعشة أو ربما تحطمهم الصدمة. حاول أن تميز ما يحدث بداخلهم، وقدم لهم المعلومات إذا اعتقدت أنهم سيستطيعون استيعابها. بعد البكاء وبعد الصدمة الأولى، من المحتمل أن يحملوا بداخلهم أسئلة. استمع لما يريدون معرفته، وبعد كل مرة تجيب فيها على سؤال لهم، أعطهم المجال الشعوري لكي يقوموا بتشكيل سؤال آخر أو يعبروا عما يشعرون. عندما لا تجد إجابات لأسئلتهم، كن صادقاً. أخبرهم أنك لا تعرف، ثم عرض عليهم أن تبحث عن الإجابة إذا كان ذلك معقولاً، أو إذا كنت مستعداً لذلك. بعد أن أجبت على أسئلتهم ولا زالوا مرتبكين، يمكن محاولة توقع مخاوفهم ومساعدتهم على التعرف على الخيارات المطروحة أمامهم، واقترح لهم مسارات ممكنة للتعرف لكي يهتموا بها. من البداية سوف تطبق ما قلناه سابقاً عن الحضور التام وتقديم المساندة عندما تضطر للمغادرة بناءً على احتياجاتهم التي عبروا عنها، أو بناءً على اعتقادك في قدرتهم على التصرف. بعدها قد تكون في حاجة لإيجاد شخص آخر يمكنه أن يبقى معهم لمساندتهم بقدر معقول من الوقت. 3. عندما يتبدل الشعور بالحزن إلى الشعور بالارتياح. مع التقدم الحادث في العلوم الطبية، يستطيع الأشخاص كبار السن بالأخص الاستمرار في الحياة لمدة سنوات بالرغم من مرضهم المضعف، وفي هذه الحالات يشعر أحباؤهم بالحزن بطريقة مختلفة عن طريقة من يحزن بسبب وفاة شخص صغير في السن أو لم يعاني من فترة وهن. وغالباً ما يشعرون بداخلهم وبين أنفسهم بمراحل الإنكار والغضب والاكتئاب قبل فترة كبيرة من اليوم الذي يصل فيه الموت. وفي ذلك اليوم قد يشعرون بالراحة وبالاستعداد للاحتفال بنهاية المعاناة وما كان يعنيه المتوفى لهم، وذلك بدلاً من التألم بشدة. على الغالب يمر المتضررون من حالة الوفاة هذه بانتظار مؤلم وقرارات محزنة، وبالتالي فلديهم أسباب حقيقية للشعور بالراحة. ومن المحتمل أنهم اضطروا لمراقبة أحبائهم مع الأطباء وهم يتحركون مجيئة وذهاباً عبر هذا الخط الذي يصعب تمييزه، وألمهم في نفس الوقت الذي يفصل بين مدة حياتهم وإطالة فترة احتضارهم. أما الخط الآخر المسبب للإحباط والذي لابد من مواجهته، وهو يفصل بين الوقت عندما يبرر استخدام العلاجات أسوأ من المرض ذاته. خلال هذه المراحل التي تصيب القلب بالانفطار، قد يروا آباءهم أو أصدقاءهم المحتضرين يفقدون كلاً من ذاكرتهم وقدرتهم على الاتصال بالآخرين، ويفقدون وظائفهم الجسدية وإحساسهم بكرامتهم وكل هدفهم ورغبتهم في العيش. وببساطة بسبب شعورهم بالراحة عند وفاة أحد أحبائهم، يمكن أن يجد المتضررون من الوفاة صعوبة في استيعاب خسارتهم. وبالرغم من ذلك، علينا أن نفترض أنهم يحاصرون بمشاعر سلبية، وخاصة الشعور بالذنب. قد يشعر الأطفال البالغون بالذنب بخصوص عدم رعاية آبائهم، أو بسبب شعورهم بالغضب بسبب اضطرارهم للعناية بهم. وقد يشعرون بمشاعر قوية بخصوص الوقت الذي استقطع من وقت تربيتهم لأولادهم، وعن شعورهم حتى بالراحة والرغبة في إعادة حياتهم لطبيعتها من جديد. من الشائع بين من يقومون برعاية أحبائهم المحتضرين لأوقات طويلة أن يشعروا بمشاعر مختلطة، فقد يشعرون بعد فترة قليلة ومن يوم لآخر بعدم قدرتهم على التحمل لفترة أطول، ثم يشعرون بالذنب بسبب ذلك. إن أحد مهام المساندة الخاصة بك هي مساعدة من يعتنون بالمريض أن يسامحوا أنفسهم وأن يتخلصوا من إحساسهم بالذنب. يمكنك ترقب المشاعر السلبية والارتباك والصراع الداخلي، ومن ثم تتعاطف معهم. إحساسك بالذنب بسبب شعورك بالراحة لموت والدك يجعلني أشعر بالحزن، ويبدو لي أن هذا الشعور بالراحة طبيعي وعادي، فقد مررت بفترة طويلة وعصيبة من الوقت. أو لا ألومك على الشعور بالتناقض، فنحن لا نعرف ماذا نفعل في مثل هذه المواقف، ولكنك فعلت كل ما تستطيع. أو لا أعرف أي شخص لم يشعر بالارتياح الشديد، وكذلك أنا أيضاً. قد تقوم مثل هذه الاستجابات على تحريرهم للتعبير عن مشاعرهم بدون الخوف من الانتقاد، والأبعد من ذلك هو أن تكون مهمتك هي الوصول للحضور التام لديهم واتباع الأفكار الرئيسية بهذا الفصل. وكشخص لطيف، فإما آجلاً أو عاجلاً سوف تناديك الحياة لتتواجد مع شخص تعرفه عليه أن يتألم بسبب موت أحد أحبائه، وقد يتواجد أطفال يشتركون في الحزن. من الممكن أن يطلب منك إفشاء خبر عسير لصديق عزيز، أو ربما تضطر للتجاوب مع أشخاص يشعرون بألم ناتج عن الشعور بالراحة وبالذنب لم ينتج عن حادثة الموت نفسها. لا يمكنك جعل هؤلاء الأشخاص يتجنبون ألمهم، وليس من ضمن اهتماماتك المفضلة أي رغبة في طلب محاولتك هذه، ولكن سيجعلهم رفضك للعب دور الحامي لهم وتعهدك بحضورك التام ورغبتك في الاقتراب منهم من خلال اهتمامك بهم والخطوات العملية التي شرحتها يشعرون بالمساندة. وكنتيجة حتمية ستشعر بثقة أكبر بنفسك كشخص، ويجعل علاقاتك تقوى في جميع الاتجاهات، وستشعر برضا أكثر من مجهوداتك واهتمامك بهم، وستظل شخصا لطيفا.